طمن قلبك يا حبيبي، قل له ماليش في الدنيا الا انت، قل له انا قلبي وروحي وعمري وكل حياتي ملكك انت. ولو كان قلبي حيقدر تاني انه يحب، هحبك انت. وانت معايا انا بنساني، بنسى زماني وبنسى مكاني وبنسى انا مين. حبك بيحليلي حياتي، اجمل وقت بعيشه في عمري وفي اوقاتي واحلى سنين. وانا وياك وانت بعيد عن عيني حبيبي، برضو بحسك شايفك، لمسك شايف همسك، سامع حسك، ودايب حب وشوق وحنين. طمن قلبك يا حبيبي.